الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المباركة معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله للتوحيد والانقياد له للطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، ثم شرع في بيان أركان الإسلام، وأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث فذكرها رحمه الله، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم ذكر على طريقته في هذه الرسالة وفي غيرها من الرسائل، شرع في ذكر الدليل أو أدلة هذه الأصول الخمس من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يستدل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فذكر دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وذكر معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر دليل الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله، ومعنى هذه الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. وقلنا إن هذه من الأمور المهمة التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون يعني حافظا لها، شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. طيب، ثم كنا قد توقفنا عند دليل الصلاة والزكاة في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد هو الأخير الذي ذكره في هذه الثلاث: الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. هي في قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا معنى لا إله إلا الله، أنهم مأمورون بإفراد العبادة، بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهو أيضا مستفاد من نفس الطريق، معنى لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، وهنا أيضا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ففيها نفي وفيها أيضا إثبات، يعني يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يعني مائلين حنفاء. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. طيب، هذه الآيات من سورة البينة نزلت تخاطب الكفار، وأنهم وما أمروا، الضمير هنا عائد على من؟ على الكفار. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. طيب، قوله: ودليل الصلاة والزكاة، قارن بين الصلاة والزكاة، وهذا كثيرا ما يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآية وغيرها كثير من آيات القرآن. أن يقرن الله سبحانه وتعالى، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وغير ذلك من الآيات كثير جدا. وينوه أو يؤكد رب العزة تبارك وتعالى في هذه الآيات على خصوصية الصلاة والزكاة. ولذلك بعض أهل العلم رتب على هذا أنه الصلاة والزكاة ليست كبقية الأركان في حكم من تركها، الصلاة والزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنها رضي الله تبارك وتعالى عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، في القوم الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لأن الله سبحانه وتعالى كان يقرن بينهما، وكان إذا دعا أو خاطب سبحانه وتعالى المشركين للدخول في هذا الدين يذكر بعد هذه الآيات مباشرة الصلاة والزكاة. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. إذن الآية هنا اشتملت على الأمر الأول الذي هو تفسير التوحيد، ثم بعد ذلك قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فاشتملت أيضا على ما استدل به المصنف كدليل على وجوب الصلاة والزكاة وأنها من أركان هذا الدين، لأنه أول شيء يخاطب به الكافر بعد دخوله في هذا الدين، بعد أن يقول ينطق بلا إله إلا الله ويعني يدخل في هذا الدين، فإنه مخاطب بالصلاة والزكاة. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك التي بعدها فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين أرسله إلى اليمن، إلى أهل اليمن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ معهم بأول شيء، بأول الواجبات، وهو أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، أن يقولوا لا إله إلا الله ويدخلوا في هذا الدين، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تخرج من أموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله هنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. إذن الأمر الثاني هنا بعد تفسير التوحيد الذي ذكره بعد قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال: ويقيموا الصلاة. ويقيموا الصلاة، إقامة الصلاة هو التعبد لله عز وجل بفعلها على وجه التمام، في أوقاتها وفي هيئاتها، في فروضها وواجباتها وسننها، يعني أن يأتي الإنسان بشروطها التي تكون قبلها من الوضوء، يعني الطهارة وستر العورة وغير ذلك، ثم إذا دخل في الصلاة فإنه أيضا مأمور بأن يأتي بالصلاة على وجهها التي فصل النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الشاهد هنا هو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الصلاة قط إلا بلفظ الإقامة. شوف في الزكاة قال إيه: وإيتاء الزكاة ويؤتوا الزكاة، مش كده؟ طيب الصلاة ما ذكر الله عز وجل الصلاة إلا بلفظ الإقامة، وهذا من عناية الله عز وجل بها، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي من أخص أركان الإسلام، آكد الأركان بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة التي يعني قال عنها قال يعني التابعون قالوا: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من أمور الدين، يعني شرك أو كفر، إلا تركه كفر إلا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا الصلاة لها خصوصية، لها خصوصية في في في في دين الإسلام. نرجع إلى مسألة الإقامة، إقام الصلاة. طبعا ما ورد في القرآن ذكر الصلاة إلا بلفظ الإقامة، ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا، أو أو أو أو أدوا الصلاة، أو افعلوا الصلاة، لم تلد الصلاة بهذه الألفاظ مطلقا، وإنما ذكرت بلفظ الإقامة. والله عز وجل حينما تتتبع لفظ الإقامة تجد أن الله عز وجل ما ذكر لفظ الإقامة إلا في الأشياء التي أراد سبحانه وتعالى أن توفى حقه، كما قال الله عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، وقال الله عز وجل وأقيموا الوزن بالقسط. تتبع هذه الكلمة، كلمة أقيموا، لفظ الإقامة هذا، تجد أن الله عز وجل ما ذكره إلا في الأشياء التي أراد أن توفى حقه. والعلماء يقولون إن الإقامة، الإقامة كمعنى من إقامة العود إذا سويته وجعلته مستقيما، أقام العود إذا سواه وعدله وجعله مستقيما. فالصلاة ذكرت بلفظ الإقامة لأجل هذا المعنى، لأنه لا يرد من الصلاة الأشياء الظاهرة، يعني الوقوف والانحناء والسجود، هذه أشياء ظاهرة، لكن روح الصلاة هو المراد. روح الصلاة أن تكون فعلا الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، أن تكون هذه الصلاة قرة عين للمصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أن تزيده، أن تزيده هذه الصلاة بعد إقامتها، بعد أن يأتي بهذه الصلاة تزيده إيمانا، فيخرج من الصلاة وقد ازداد إيمانا، لأن الصلاة قد جمعت بين يعني ألوان من العبوديات لله سبحانه وتعالى، من تلاوة القرآن والذكر ونحو ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، يعني الإنسان يدخل في الصلاة بتكبيرة إحرام، إحرام يعني يحرم عليه أشياء هي في الأصل حلال كالأكل مثلا أو مخاطبة الناس أو غير ذلك، لأن في الصلاة العبد مقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بلفظ الإقامة، لفظ الإقامة أن يوفي العبد الصلاة حقها من الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا هو المراد من لفظ الإقامة، من توفية الصلاة يعني حقها. إذا استطردنا في مسألة أهمية الصلاة وأهمية الصلاة بالنسبة للعبد المسلم، وأنها صلة بين العبد وبين ربه، وأنها الميزان لصحة الأعمال، وأنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، وغير ذلك مما للصلاة من من من مكانة عند الله سبحانه وتعالى، حتى من من من من من عناية الله عز وجل بها أنه فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت بحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة لا تطيق. وأنتم تعلمون الحديث تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه يسأله التخفيف، وموسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في رحلة المعراج إني خبرت الناس قبلك وإن أمتك لا يطيقون هذا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. تخيل إن الصلاة دي كانت 50 صلاة، 50 صلاة في 24 ساعة، يعني كل قد إيه تصلي؟ أقل من نصف ساعة تقوم وتصلي. هذا من عناية الله عز وجل بالصلاة، وأن الله عز وجل يريد أن يكون العبد دائم الصلة به سبحانه وتعالى. يعني تخيل لو أنت كل نصف ساعة كان المفروض أن أنت تقوم تصلي، تقوم لله عز وجل تصلي، تترك كل شيء، كل الانشغالات التي وراءك من عمل ووظيفة وأهل وبيت ودار وكذا وكذا وكذا، وتقف تصلي. أنت مش تعرف تروح مشوار، يمكن مش كده، يعني ربما تجلس في العمل الساعات التي تقضيها في العمل كل نصف ساعة تقوم تصلي، وأنت في البيت كل نصف ساعة تقوم تصلي 50 صلاة في اليوم والليل. فخفف الله عز وجل عنا وجعلها 5 صلوات هي 5 بأجر ال50، كما قال الله عز وجل يعني أمضيت فريضتي وخففت على عبادي في الحديث القدسي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وأنتم تعرفونه. لكن يعني حببت فقط أن أؤكد على مسألة الصلاة وعلى أهمية الصلاة في دين الإسلام، وعلى عظم قدر الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا هو الأمر الثالث المتضمن في هذه الآية والتي استدل بها المصنف على ما ذكر، ودليل الصلاة والزكاة. والزكاة جزء من المال مخصوص يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء على الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. فالصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فرض فرضه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مستخلف في هذا المال، وإذا بلغ المال معه النصاب، وهذا النصاب كثير، النصاب كثير، في جميع الأموال التي ضرب الله عز وجل عليها الزكاة، سواء كان أموال نقدية أو زكاة أغنام أو زكاة بقر أو زكاة زروع أو ثمار أو نحو ذلك، فهذه المقادير جعلها الله سبحانه وتعالى كأن هذه الأشياء لما كثرت في أيدي الناس، كثرت في أيدي الأغنياء، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر هؤلاء الأغنياء الذين تمتعوا بهذا المال الذي استخلفهم الله عز وجل فيه، يطهرهم بشيء يسير يخرجونه من أموالهم هذا ويعطونه إلى الفقراء. لهذا قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا المال طهرة لهذا الرجل الذي زاد المال معه، وهذا المال لا ينقص الزكاة في الحقيقة، هذا المال لا ينقص الزكاة، وإنما يعني هذا يأخذه الله ويتقبله الله عز وجل ويربيه لصاحبه، وما نقص مال من صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة نفع لهذا الشخص. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه. هذا الذي له الأجر عند الله سبحانه وتعالى والمثوبة أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه. كثير من الناس لما يأتي على الزكاة ويخرجها، يخرجها وهو شحيح بخيل ضنين قاعد يعد، يجعل المال في يده ويقول: هذا المال طيب، واللي باقي قد إيه؟ طب يا ترى اللي باقي كتير ولا اللي باقي قليل ولا كذا، ويجعل بالحسابات بالناقص والزائد والقسمة والطرح والضرب. طب لماذا هذا المال الذي أنت تخرجه باق لك عند الله سبحانه وتعالى ولا ينقص من مالك شيء، وإنما يبارك الله سبحانه وتعالى في المال الذي بقي معك يعني بكثير جدا أكثر من هؤلاء الذين يعني يمسكون هذا المال ولا ينفقونه لله سبحانه وتعالى. وهذه فريضة، فريضة. نحن نتكلم عن زكاة ركن من أركان الإسلام، لكن نتحدث عن مسألة أن كثير من الناس يعني ربما هو يخرج الزكاة تكون ثقيلة على نفسه، وهذا الذي يعني يخالف ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني نفسه طيبة، يستشعر أن هذا المال قد الله عز وجل هو الذي رزقه هذا المال، وأنه هو الذي وسع عليه في الرزق حتى فاض المال معه وصار من أهل الزكاة، يعني فيفرح بهذا أنه من أهل الزكاة وأنه يخرج حتى ولو كان المال يعني بالكاد بلغ النصاب. لأنه بعض الناس إذا كان المال يعني يدوبك يعني بالكاد بلغ النصاب، يستشعر أن المال قليل وأنه لو أخرج الزكاة المال يعني ينقص في يده ونحو ذلك. الله عز وجل هو الذي أعطاك، وهو الذي قادر سبحانه وتعالى أن يخلف عليك وأن يبارك لك في المال. العبرة ليست بكثرة المال، كثير من الناس عنده من المال الكثير والكثير لكن ليس في هذا المال بركة، فتجد المال ينفق في غير وجوه الخير، وهذا من أشد الشؤم الذي يكون في المال، أنه ينفق في غير وجوه الخير، أنه يكون وبال على صاحبه، أنه ينفق ويكون على صاحبه وزر في إنفاقه. ثم في المرتبة الثانية أنه الإنسان يعني تأتيه من العوارض ما ينفق فيه المال ويضيع منه المال في مرض في سفر في كذا وكذا وكذا، من العوارض التي يعني ربما لا دخل له لا يد له فيه، فتأتيه هذه الأشياء فتأكل من المال أكلا. أما الذي يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويعلم أن المال يعني هذا ليس بكده ولا بذكائه ولا بشيء من هذه الأمور، وإنما هو محض منة وفضل ورزق من الله عز وجل أعطاه إياه، فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما هو آت، وتصير المسألة عنده يعني على السواء، فيمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة طيبة بها نفسه. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمقصود بالصيام هنا صيام رمضان الذي هو الفرض، ودليل الصيام، المصنف يتكلم عن أركان الإسلام، ولذلك حينما تكلمنا عن الزكاة تكلمنا عن الزكاة التي هي الفرض وليس الصدقة، عموم الصدقة التي يخرجها الإنسان، كذلك الصلاة نتكلم عن أنها من أركان الإسلام. ودليل الصيام الذي هو فرض الذي هو شهر واحد في العام، وقال الله عز وجل عنه: أياما معدودات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنتم تعلمون هذا، إذن تعبدا لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني يصوم لله عز وجل تعبدا، ولا يستثقل، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لنهاره وأيامه، وإنما يصوم أيضا بنفس طيبة تشعر أنه يؤدي لله عز وجل عبادة وفريضة. وهذا الصيام له من الفوائد يعني العظيمة الجسيمة، يعني ما لا يعلمه إلا الله. يعني الإنسان يتخفف من شهوات نفسه من الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، فيروض نفسه ويعودها على الصبر والتحمل، ويتخفف من ثقل هذه الشهوات التي ربما يكثر منها فتؤذيه، فيأتي الصيام فيروض هذه النفس ويعودها على يعني كبح الجماح، وعلى يعني أنها يعني طيبة ومؤتمرة بأمر الله سبحانه وتعالى. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا الحج أيضا هو من أركان الإسلام، والحج مرة واحدة في العمر، ولهذا العبادات تتنوع، فالصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، والزكاة يعني إذا كان من أهل الزكاة فهو يعني في كل حول كل عام هجري كامل يخرج زكاة ماله، والصيام أيضا شهر واحد في العام، والحج مرة واحدة في العام على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني ملك الزاد والراحلة لقصد مكة والمناسك لأداء هذه الشعيرة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. العلماء هنا قالوا من كفر، من كفر فمن، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من ترك الحج ممن يجب عليه كفر، من ترك الحج ممن وجب عليه كفر. فإن كان تركه للحج يعني إنكارا لوجوبه أو جحودا أو نحو ذلك فهو كفر أكبر، وإن كان تركه غير منكر للحج ولكن تركه بخلا بالمال أو تهاونا أو تكاسلا أو نحو ذلك فهذا كفر بنعمة الله عز وجل التي أنعم بها، الذي الله عز وجل هو الذي وسع عليه ورزقه هذه الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت إيه؟ من استطاع، فالله عز وجل هو الذي رزقه الصحة ورزقه المال الذي يستطيع به الذهاب. من الذي رزقه؟ الله عز وجل. ثم يبخل بالذهاب إلى الله عز وجل، انفق هذا المال وتعب والجهد الذي يبذله من نفسه حتى يأتي ربما من أقاصي البلاد إلى مكة قاصدا بيت الله الحرام، مع سبحان الله أن القلوب يعني تحن وتهفو، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام التي يعني ربما أنت تراها في كثير من الناس، الذي لم يذهب إلى الحج اشتاق لزيارة يعني مكة والذهاب إلى بيت الله الحرام وأداء هذه المناسك، والذي ذهب مرة يعني ربما يشتاق أكثر وأكثر لأنه قد رأى وعاين، فيحس أنه يعني يتقطع قلبه شوقا إلى يعني هذه المناسك وإلى الذهاب إلى بيت الله الحرام وغير ذلك. يعني سبحان الله، كان تكاسلا، نعم كان تهاونا وتكاسلا، فهو من كفر دون كفر ومن كفر النعمة. يعني قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يحتمل أن يكون الكفر هذا كفرا أكبر إذا كان جحودا، إذا كان جاحد لفرضية الحج أو منكرا لفرضية الحج، ويحتمل أن يكون يعني هذا الكفر كفر دون كفر، يعني كفر أصغر اللي هو كفر النعمة. كيف لا تأتي على باله؟ سبحان الله. طيب إذا جاءت قيل له اذهب، سبحان الله، هذه حجة عليه، يعني حجة عليه أن يرى الناس جميعا يذهبون إلى الحج في الموسم. طيب كثير من الناس هكذا، ربما يرى الناس في مكة، قابلت أناسا يعني رجل كبير قارب 60 تقريبا ولم يحج ولا مرة، شاب في منتهى القوة وكذا وعنده 40 سنة ولم يحج ولا مرة، وفي مكة، وتقف في عرفات ربما وتجد أناس يبيعون ويشترون ولا يحجون، وبعضهم لم يحج ولا مرة، مع أنه يأتي إلى عرفات يقف ليبيع، وربما يأتون بجمال وعليها نقوش وعليها كذا وكذا وكذا، حتى يركب الناس هذه الجمال وتصوروا يعني يأخذون الصور التذكارية ونحو ذلك على عرفات. سبحان الله، مظاهر تدل على يعني تهاون الناس بالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العمرة فيها خلاف، والراجح أنها واجبة كالحج. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان. الآن انتهينا من المرتبة الأولى التي هي الإسلام. المرتبة الثانية ما هو؟ الإسلام. الإسلام ما هو؟ أحسن، هذا هو الإسلام. طيب، المرتبة الثانية الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه المرتبة الثانية وهي الإيمان. والإيمان لغة هو التصديق الجازم المتضمن للعمل. التصديق الجازم المتضمن للعمل. لذلك العلماء يقولون أو يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. نعم، يقولون اعتقاد بالقلب باصطلاح. اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. في لغة التصديق الجازم، إذا باصطلاح يقول المصنف: الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة. وبضع وسبعون شعبة يعني بين 73 إلى 79، لأن البضع هذه لفظ بضع، البضع هذا يطلق على الرقم ما بين 3 والإيه، بين 3 إلى 9. فبين 3 إلى 9 إذا أضفتها إلى 70 فيعني يكون من 73 إلى 79 شعبة، أي خصلة. بضع وسبعون شعبة، يعني بضع وسبعون خصلة. بعض العلماء كما ذكر ابن رجب في وغيره من العلماء جعل يعد هذه الخصال الإيمان، فبعضهم بلغ هذه أو أبلغ هذه الخصال إلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهناك ألفاظ أخرى للحديث، لكن بعض أهل العلم اجتهد في هذا حتى يعني يحصي هذه الشعب. قال فبلغوا بها، وبعضهم يعني قلل أو زاد من هذا. والمسألة يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء يعني بهذا، أعلاها وأدناها، وقال يعني كأنه في أثناء هذه الشعب وأنت يعني تتنقل بين الأعلى والأدنى، الحياء شعبة من الإيمان. قال: هو بضع وسبعون شعبة، يعني بضع وسبعون خصلة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة، وأن الإيمان شعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلاها وأدناها، فالإيمان ليس جزءا واحدا، إذا انتفى منه جزء انتفت بقية الأجزاء، كما يقول بعض الفرق المبتدعة، يقولون إن الإيمان إذا ذهبت إذا ذهب منه شعبة ذهبت بقية، أو يقولون يعني أن الإيمان إذا ذهبت منه خصلة أو انتفى منه شيء انتفى الإيمان يعني كله. وهذا فيه رد على الفئتين الغالية والجافية، أن يقال إن الإيمان شعب شعب، فربما ينتقص الإيمان الإنسان شعبة من هذه الشعب وتبقى معه بقية الشعب، فالإيمان يعني يتجزأ ويتبعض لأنه شعب، فليس شعبة واحدة إذا ذهبت يعني ذهب الإيمان كله. كذلك يقال فأيضا في الكفر، الكفر أيضا شعب، فكما أن الإيمان شعب الكفر أيضا شعب. المهم الشاهد، ربما يعني نأتي على هذا إن شاء الله في يعني مستويات لاحقة من دراسة في العقيدة. المهم أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان 70 شعبة أنه يعني ذكر أن الإيمان 70 خصلة، فيعني أنه يعني يتجزأ وأنه يتبعض كما ذكر 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله أو هو أجزاء يعني أو خصال، فإذا انتفت خصلة يكون مع الإنسان باقي الخصال فينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وتعرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا مكانة لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله، هذا مما يستدل به على فضل هذه الكلمة العظيمة أنها أعلى شعب الإيمان، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله خالصة من قلبه عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، فإذا قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه فقد حقق لا إله إلا الله التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، والتي يعني ربما يعني كانت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة نفعت الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وجاء بسجلات مد البصر 99 يعني سجلا عملها هذا الرجل ومعه بطاقة حتى يسأل هل لك عندنا شيء، فلا يذكر فيؤتى بهذه البطاقة، ولما تتخيل أنها بطاقة في جانب سجلات مد البصر دائما حاول أن تتأمل فيه، تخيل سجلات مد البصر و99 سجل، طبعا مش عارفين عرض السجل ده قد إيه، لكن لو تخيلت أنها سجلات مد البصر، مد البصر دي يعني إيه يعني أشياء يعني إلى أن تنتهي الأرض، يعني لو الأرض مستوية هكذا السجل الواحد من أول مكان اللي انت فيه لحد ما تنتهي تنقطع الأرض، الأرض طبعا مستديرة هكذا، فحينما تسير ربما الكيلوات أو تنظر تقيس هذه المسافة مسافة شاسعة، ده مش سجل واحد على هذا النحو، ده هذه سجلات و99 سجل، وتأتي بطاقة بطاقة، طبعا انت متخيل السجلات دي مكتوب فيها مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب يعني مليانة كتابة، طب والبطاقة على صغرها فيها ايه؟ كلمات لا إله إلا الله، هذه الكلمات بطاقة فيها لا إله إلا الله، لكن تنفعه لا إله إلا الله وتسقل هذه البطاقة وتطيش السجلات. برضو تأمل في الحديث، أيضا تأمل في الحديث تطيش، أنت عارف لما كيف تطيش؟ إذا يعني يعني كان الثقل على الكفة الأخرى شديدا، فأول ما توضع البطاقة تسقل البطاقة بشكل قوي جدا حتى إيه؟ تطيش السجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء. سبحان الله، هذه لا إله إلا الله. انظر، قال صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة كما في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإماطة الأذى عن الطريق فيه مصالح للمسلمين عامة حتى لا يتعثر أحد أو يصاب بشيء من هذا الأذى الذي في الطريق، فتنحية الأذى عن طريق المسلمين يعني صدقة، ويعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الإيمان. أيضا قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. إذا كان قول لا إله إلا الله أعلى الشعب، وهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام وهي كلمة التقوى والكلمة التي يدخل بها الإنسان في هذا الدين، فهي أساس هذه الملة، فهذه أعلى شعب الإيمان، وأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، تنحية الأذى عن طريق المسلمين، فالحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء وأولى هذه الحياء أولى هذا الحياء أن يستحي الإنسان من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، الصحابة كانوا يستحيون من الله سبحانه وتعالى، فأولى وأعلى هذا الحياء أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، أن يجده رب العزة تبارك وتعالى حيث نهاه، وأن يفتقده حيث أمره، فالله عز وجل أمرك ونهاك، فلا يفتقدك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، أمرك أن تكون يعني مع المصلين في المسجد وقت الصلاة إذا نودي بها، فإذا افتقدك في هذا الموطن يعني تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يفتقدك حيث أمرك، وأن يعني يجدك سبحانه وتعالى أن يجدك حيث نهاك، حيث نهاك أن تكون فأنت موجود، وحيث أمرك فأنت غير موجود. فالله عز وجل أن يعني يقيمنا على نعم يجدك حيث أمرك وأن يفتقرك حيث نهاك، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقرك حيث نهاك. طب أنا بقول العكس، بقول ما تعملش كده، لا تفعل هذا. وأركانه ستة، أقول المصنف وأركانه ستة، ستة أركان هي أركان الإيمان. طب ما العلاقة بين الأركان وبين الشعب؟ يعني هنا قال وأركانه ستة، هل هناك تعارض بين أن الأركان ستة والشعب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بضع وسبعون شعبة؟ لا منافاة بين هذا وذاك، يعني لا منافاة بين أن أركان الإيمان ستة وبين أن الشعب إيه؟ كثيرة، يعني قاربت من الثمانين، لا منافاة بين هذا وذاك، لأنه أركان الإيمان المذكورة هي يعني أسس الإيمان، هي يعني الأركان التي إذا سقط منها ركن انهدم هذا البنيان. ثم العلماء يقولون إنه أركان الإيمان كلها أعمال قلبية، بينما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البضع وسبعون شعبة قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فذكر خصال منها العمل. إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، مش كده؟ لكن لما ذكر أركان الإيمان كلها أعمال قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أعمال قلبية. والإيمان يشمل الإيه كما عرفنا الإيمان، ها؟ يشمل الإيه؟ اعتقاد بالجنان، ها؟ وقول باللسان وعمل بالإيه؟ بالجوارح والأركان. إذن الإيمان الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فلما يقال بضع وسبعون شعبة يبقى بضع وسبعون شعبة ستشمل الأعمال القلبية وستشمل إيه؟ أعمال الجوارح. لكن قوله وأركانه ستة هذا إيه؟ أعمال قلبية. وضحت الصورة؟ طيب الشعب تشمل الأعمال، الشعب تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أو تشمل الاعتقادات وتشمل الإيه؟ الأعمال أيضا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وأركانه، أو قول المصنف رحمه الله وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسيذكره المصنف بتمامه، وربما يعني نحن ذكرناه في بداية كلامنا في أوائل هذا الكتاب، أو إن كنا لم نذكره فسيأتي معنا إن شاء الله بتمامه، سيذكره المصنف وسنقف عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وأركانه ستة، أركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته، وهذا هو الركن الأول، أن تؤمن بالله، وهذا هو أصل الأصول، أصل الأصول الذي يبنى عليه بقية الأصول، وهو أول واجب على العباد أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الركن الأول. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بوجوده جل وعلا، أولا الإيمان بوجوده جل وعلا، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. كان يعني الإيمان الأركان أو الأقسام الإيمان، الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأزيد عليها في البداية الإيمان بوجوده جل وعلا. إذن الإيمان بالله عز وجل، وسنذكر في كل ركن من هذه الأركان ما يتضمنه الإيمان بكل ركن من الأركان. يعني الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طيب الإيمان بوجوده لوجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، هذا تقدم معنا فلا يحتاج إلى إعادة. تكلمنا عن أنواع التوحيد ونحو ذلك. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وذكرنا أيضا الإيمان بالأسماء والصفات، وأنه إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا هذا في أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثالث، الركن الثاني. الإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجنة من نار، وخلق آدم مما تعلمون أو مما وصف لكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة خلق الملائكة، ونحن ما كنا نعرف خلق الملائكة وأنهم خلقوا من نور إلا بما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الملائكة عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، يطيعون الله، فطرهم الله سبحانه وتعالى وخلقهم ويعني جبلهم على طاعته، وهم يطيعون الله عز وجل لا يعصونه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم عابدون لله سبحانه وتعالى يطيعونه ولا يعصونه. وأيضا هم عباد لله سبحانه وتعالى، يعبدون الله عز وجل وليس يعني وليس يعبدون من دون الله. أيضا لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عدد هؤلاء الملائكة إلا الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل البيت المعمور في اليوم الواحد 70,000 من الملائكة لا يعودون آخر ما عليهم، يعني لا يدخلون البيت المعمور مرة ثانية. فتخيل أنت عدد الملائكة، تخيل منذ أن خلق الله عز وجل يعني هذا الخلق العظيم، يعني هم يدخلون البيت المعمور في السماء، الذي يدخل لا يرجع تاني. طب كل يوم يدخل كم؟ طيب كم عدد الملائكة؟ يؤتى بجهنم يوم القيامة لها، طيب مع كل زمام يطلعوا كم كده؟ رقم مهول. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما فيها موضع شبر، وفي رواية ما فيها موضع أربع أصابع، إلا وملك ساجد واضع جبهته لله سبحانه وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، في بعض الروايات ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وصف الملائكة، أو هذا هو يعني جملة معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة، أنهم لا يحصي عددهم إلا الله، في آخر ما ذكرنا من هذه الجملة عن الملائكة. الإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بأربعة أمور. الإيمان أيضا بالملائكة كما ذكرنا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بأربعة أمور. الأول الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله سبحانه وتعالى، قائمون بما أمروا به. الأمر الأول أنهم الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. من علمنا اسمه، من أين علمنا؟ قرآن أو السنة، أن يعني يأتينا في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسم ملك من الملائكة كجبريل. من كان عدوا لجبريل, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل, فإن الله عدو للكافرين. استغفر الله. هنا سمى الله عز وجل من الملائكة جبريل وميكائيل. فجبريل ذكره الله سبحانه وتعالى, وجبريل هو يعني مقدم الملائكة وهو أمين السر أمين الوحي, وميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات, وهذه أسماء علمناها من أسماء الملائكة. بقية الأسماء نؤمن بها إجمالا, نؤمن بها إجمالا. مثلا ملك الموت, قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, ما علمنا اسمه. في بعض الإسرائيليات أنه عزرائيل, لكن لم يثبت هذا من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, أو لم يثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم. يا لا من صحيح طريق صحيح ولا من طريق ضعيف, لم يرد أصلا هذا الاسم, وإنما يعني أخذوه من بعض الإسرائيليات. فنؤمن إجمالا, الله عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت, فنؤمن بمن سمى الله عز وجل من الأسماء, ومن لم يعني يأتنا من الأسماء فنؤمن به إجمالا. طيب ذكرنا الأمر الأول الذي يتحقق به الإيمان بالملائكة, وهو الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم, ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم, الإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم. الصفات والهيئات التي وردت عن الملائكة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل, أو كما قال الله عز وجل قبل ذلك. نعم, هات الآية من أول. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فذكر الله سبحانه وتعالى أن للملائكة أجنحة, وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته له 600 جناح. فهذا من صفات الملائكة ومن الهيئات التي ذكرها. أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش, يعني مرقت رجلاه في أو رجلاه في تخوم الأرض السفلى, وقد مرق عاتقه من السماء السابعة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل ملك من الملائكة رجلاه في تخوم الأرض السفلى ويعني عاتقه في السماء السابعة. فيعني كيف هذا الملك, كيف يعني حجم هذا الملك, كيف قوة هذا الملك الكريم الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم, يعني الذي فات صفاتهم الإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم, فجبريل موكل بالوحي, إسرافيل موكل بالصور, ميكائيل موكل بالقطر والنبات. هذه من أعمال ووظائف الملائكة. وعندك ملك الجبال الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم, لما سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من رحلة الطائف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يسلم, فقال جبريل وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل يعني ليأتمر بأمرك. فسمى الله عز وجل من هذه الملائكة ملك الجبال. نحن نؤمن به يعني إجمالا أنه ملك الجبال, الملك الموكل بالجبال, وأنه يعني بأمر الله سبحانه وتعالى قد أقدره الله سبحانه وتعالى أن يطلق هذه الجبال كما يعني اقترح ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه وظيفته. أيضا ملك الموت هذه أيضا وظيفته. إذن هذه من أعمال الملائكة التي علمنا إياها مما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الرابع والأخير, قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والمراد بالكتب الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله هداية للبشر ورحمة بهم. فالإيمان بالكتب أيضا يتضمن أربعة أمور، أو لا يتم إلا بأربعة أمور: الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، والإيمان ثانيا الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، كل هذا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما لم نعرف يعني عنه فنؤمن بها أيضا إجمالا. الأمر الثالث التصديق بما صح من أخبارها، التصديق بما صح من أخبارها، ونحن مخاطبون بالقرآن، القرآن يعني ناسخ لكل هذه الكتب التي جاءت يعني قبله، لكن ما لم يحرف أو يبدل من أخبار الكتب السابقة مثل الرجم ونحو ذلك مما جاء التصديق به في كتابنا فنؤمن أنه ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وأن آية الرجم مثلا عندهم التي جاء اليهودي ووضع يده عليها ليخفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى يهودي ويهودية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بكتابهم فجعل يده على آية الرجم، فجاء عبد الله بن سلام ويعني نحى يده عن هذه الآية، واليهود قوم بهت فيعني يدلسون ويكذبون، وحرفوا كتبهم وحرفوا كتب النصارى كما في يعني كما هو معلوم. فهذا هو الأمر الثالث. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ، وهذا أيضا خاص بالقرآن، العمل بأحكام ما لم ينسخ وهذا خاص بالقرآن، فنحن متعبدون بالقرآن بما لم ينسخ منه، والنسخ على يعني أقسام، وهذا يعني تدرسونه في موطنه في بعد ذلك إن شاء الله في علوم القرآن ونحو ذلك. فهذا هو الأمر الرابع، العمل بأحكام ما لم ينسخ وهو خاص بالقرآن، ونحن مخاطبون بالعمل بالقرآن. هذا هو الركن الكام؟ الركن الكتب الثالث. الرابع الإيمان بالرسل. لو تأملت هذا الترتيب تجد أن هذا الترتيب ترتيبا بديعا، فالله عز وجل بدأ بأصل الأصول وهو الإيمان بالله، ثم ثنى بالملائكة الذين هم واسطة بين الله سبحانه وتعالى سينزلون بالأوامر الإلهية، فبدأ بنفسه سبحانه وتعالى، والإيمان بالله هو أصل الأصول، ثم الملائكة، ثم الملائكة ستنزل بإيه؟ بالكتب. على من؟ على الرسل. فكان هذا الترتيب ترتيبا بديعا، سبحان الله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل إلى آخر إلى بقية الأركان. فرابع هذه الأركان هو الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. وأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا وأرسل أنبياء، والرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين بشرع جديد إليهم يأمرهم وينهاهم بأمر الله سبحانه وتعالى. أما النبي فهو مأمور بالبلاغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مأمور بالبلاغ، لكنه يعني مأمور أو أرسل إلى قوم موافقين، ولا يمنع هذا أن يأتي النبي بقضية جديدة، وإن كان يعمل بشرع من قبله، وإن كان يعمل بشرع من قبله، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فيحكم بها النبيون، يحكم بشريعة التوراة، يحكمون بشريعة التوراة التي أنزلها الله على من؟ على موسى عليه السلام. ولا يمنع هذا أن يأتي واحد منهم بقضية جديدة بوحي من الله سبحانه وتعالى بتحليل حرام أو تحريم حلال كان يعني هذا من أوامر الله سبحانه وتعالى عليهم. النبي يحكم بشرع من قبله، لكن لا يمنع هذا أن يأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى بقضية بعينها تحليل حرام أو تحريم حلال على هؤلاء الذين بعث إليهم، ما حكمه بشريعة من قبله، ويأتي كما قال أهل العلم مأمور بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم موافقين. إنما الرسول يبعث إلى قوم مخالفين كفار، يبعث إلى قوم كفار. رسول النبي وليس كل نبي رسول. طيب هذا الرسل، الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل أيضا يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله سبحانه وتعالى، أنهم يعني لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم، الإيمان بما علمنا اسمه منهم، وأن هناك رسلا لم نعرف عنهم، لم نعرف أسماءهم فنؤمن بهم أيضا إجمالا. الثالث تصديق ما صح من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. طيب قوله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو ما جاءت الرسل بتحذير الناس منه بالعمل لأجل هذا اليوم ومخافة هذا اليوم وغضب الله عز وجل في هذا اليوم، وأنه لا يوم بعده، ولهذا سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، والمراد به يوم القيامة، المراد به يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. وبعد هذا اليوم الناس يفترقون إما إلى جنة وإما إلى نار، أعاذنا الله عز وجل وإياكم. والإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء هذا الثاني، والثالث الإيمان بالجنة والنار. ثم العلماء يذكرون مكملات للإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته وتبدأ أول يعني أمور الآخرة، تبدأ أول هذه الأمور حينما يوضع الإنسان في قبره، بل حينما يأتي ملك الموت ويقبض روح هذا الإنسان، فعندها يعاين الإنسان ما لا طاقة له به أن يرى ملكا، ملك الموت، وأن يرى معه ملائكة يساعدونه يجلسون منه مد البصر ونحو ذا، هذا منظر مخيف، منظر مخيف جدا. ثم يعني خروج الروح، والروح إذا خرجت تبعها البصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الإنسان يشخص ببصره عند موته، وتجد كأن الإنسان سواء كان يعني من أهل الإيمان أو خلاف ذلك والعياذ بالله، فإنه تراه حينما يموت كأنه في حالة يعني حالة فزع وهلع، حينما تخرج الروح يتبعها البصر ويكون الإنسان شاخصا ببصره، تعرف أنه الإنسان عاين في هذه اللحظة من أمور الآخرة، لأنه لا طاقة له. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل النبي المؤيد من عند الله سبحانه وتعالى الذي ربط الله عز وجل على قلبه، لما رأى جبريل في الغار ورآه على صورته بين السماء والأرض، قال والله لقد خشيت على نفسي، منظر مهول، منظر صعب، أن يرى الإنسان الضعيف هذا ملك من الملائكة، ملائكة الله عز وجل، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل يعني عظيم، قد أعطاه الله عز وجل من القوة وغير ذلك مما يعني يهاب. فإذا كان يعني ملك الموت ويأتي معه ملائكة مد البصر ونحو ذلك، فقد عاين الإنسان من أمور الآخرة، سلمنا الله وإياكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر المصنف هنا آخر ركن من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الدليل على الأركان الستة، وهنا في هذه الآية في آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ذكر كم ركن؟ ذكر خمس أركان: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه الآية التي في سورة البقرة جمعت خمسة من أركان الإيمان، ودليل القدر جاء منفصلا في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الدليل من كتاب الله. وأما الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر قول سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر النبي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في حديثه صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. الأول العلم، وهذه تحفظ جيدا أيضا، من الأشياء المهمة جدا والتي يعني ينبني عليها بعد ذلك يعني من الأمور ويعني الرد أو الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم ونحو ذلك. فالقدر على أربعة مراتب، وهذه التي ذكر العلماء أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. الأول العلم، الأول العلم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه الأربعة. الأول العلم، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني يعلم الموجود والذي سيوجد وحتى يعلم المستحيلات سبحانه وتعالى، ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني لو فرض كون هذا الشيء المستحيل ووجد كيف يكون، الله عز وجل يعلمه. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لما طلب الكفار بعد أن عيانوا الآخرة وأمور الآخرة قالوا رب، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الكفار نسأل الله السلامة والعافية حينما يعينون عذاب الله عز وجل يوم القيامة يقولون رباه ارجعون، يعني يقول الواحد منهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا، الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل يقول لو ردوا لكنهم لا يردون، أليس كذلك؟ فالله عز وجل هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، المستحيلات التي لو فرض أو تصور الإنسان أو فرض وجود هذه المستحيلات الله عز وجل يعلمها. إذن الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر أو الأمور التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها، سواء هذا يعني سميتها بهذه الطريقة أو إذا سرنا على نفس النسق الذي مضى، فنقول الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، والعلماء يقولون هي أركان الإيمان بالقدر أم نحو ذلك. الإيمان بعلم الله عز وجل وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الثاني الكتابة، الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الثالث الإيمان، الإيمان بمشيئة الله عز وجل، الإيمان بمشيئة الله عز وجل الشاملة المحيطة بكل شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بمشيئة الله عز وجل وقدرته النافذة، الإيمان بالمشيئة. يبقى الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. الرابع من هذه الأمور هو الخلق، الإيمان بأن الله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله عز وجل خلق جميع هذه الموجودات، خلق الكون كله، خلق هذا العالم علويه وسفليه، الإيمان بالخلق، وأن الله عز وجل خلق العامل وعمله، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعلمون وما تعملون. فخلق الله عز وجل كل عامل وعمله، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا حينما نتدرج في دراسة العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لمن سيثبت، ثبتنا الله وإياكم. في كل نقطة من هذه النقاط يعني أصل من أصول أهل السنة في الإيمان بالقدر، وهذه الأصول يعني يفارق بها أهل السنة والجماعة أهل البدعة ممن وقعوا في القدر والكلام في القدر بغير ما أمر الله عز وجل أو ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور الأربعة، الإيمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الأمور، وقدر الله عز وجل نافذ، وكل شيء في هذه الدنيا لا يكون إلا يعني بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا الدليل الذي استدل به المصنف الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله يعني قدر المقادير وكتبها عنده سبحانه وتعالى، حتى قال الشاعر: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تسقط الإبرة إلا بقدر. تتخيل الإبرة لما تسقط هتعمل إيه؟ تعمل ثقب كده، صح؟ الثقب ده لم يعد مكانه، الله عز وجل قدر أن ينزل، أن تنزل هذه الإبرة في هذا المكان تحديدا تحديدا. شوف الرجل هذا يقول إيه: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تسقط الإبرة إلا بقدر. هذا هذا هذا هو الإيمان بالقدر، أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء في هذا الكون يجري بتقدير الله عز وجل، بحكمة بالغة اقتضاها جل وعلا سبحانه وتعالى. فهذا هو الإيمان بالقدر: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه المخلوقات العلوية والسفلية خلقها الله عز وجل بتقدير سابق، وأنه خلق السماوات والأرض ورفع هذه السماء بلا عمد، وجعل هذه الأرض مهادا للناس، وجعل فيها يعني الأوتاد الجبال، وجعل فيها الأنهار، كل هذا تقدير من الله عز وجل محكم محكم منه سبحانه وتعالى. كل شيء بمقدار الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذا يجري بتقدير الله عز وجل الذي قدره. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال التابعون، قال طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول كل شيء بقدر، كل الصحابة رضي الله عنهم كلهم يقول كل شيء بقدر. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وبه يتم هذا الركن، وهذه المرتبة، مرتبة الإيمان. تبقى معنا مرتبة الإحسان، نؤجلها مع حديث جبريل الذي سيأتي به المصنف بعد ذلك، والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، وذكر الحديث بتمامه، وإن شاء الله يعني يأتينا هذا وما بعده بإذنه سبحانه وتعالى وحوله وقوته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كلام اللي هو البين ما بين لكن كل ما هو عندك مطلوب منك يعني، وإذا كان الكلام البيني هذا يعني أنت مطالب بالكتاب، كل الكتاب، لكن نحن نشير إلى النقاط والمسائل المهمة في الكتاب، ونزيد عليها ما يفتح الله عز وجل من كلام أهل العلم، وليس من عندي على كل حال يعني. لكن في ختام المحاضرة هذه يعني أحب أن أوجه إلى أدب رفيع أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب ربما ليس متعلقا بشخص أنا يعني، أو بمسألة بطبيعة يعني المدرس أو الملقي أو المتلقي أو نحو ذلك، لكن هو أدب عموما مطلوب في حياتك أنت في خاصة نفسك، وهو أنك يعني لا تعجل على محدثك ومخاطبك، لا تعجل عليه في الكلام، وإذا جاءك خبر علمته فيما قبل فلا تقل هذا الخبر علمته فيما غبر كما قال الناظم، لا تقل هذا الخبر علمته فيما غبر، وإنما الإنسان يحتاج إلى هذا الأدب، أن ينصت ويستمع ويكون يعني مستمع جيد، ولهذا خلق الله عز وجل للإنسان يعني أذنين يستمع بهما ولسانا واحدا، حتى يكون الكلام أقل يعني الداخل أقل أكثر من الإيه من الخارج، وأن يتعود الإنسان أنه يتكلم قليلا، لأن كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كم من ناطق ود أن لو سكت، ربما يتكلم الإنسان في بعض المواطن ويندم على هذا، فلماذا يلجئ الإنسان نفسه إلى مثل هذا؟ على أي حال هذا خلق أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. حينما كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يدارسه ويعلمه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بهذا القرآن، فأمر الله عز وجل نبيه وصفيه وخليله ألا يحرك بالقرآن لسانه عندما يأتيه جبريل يعلمه القرآن، وهذا خلق نحتاج أن نتعلمه جميعا. لا تعجل على محدثك، إذا كان يحدثك بشيء أنت تعلمه فلا تعجل وتبادر وتتكلم معه بنفس الإيه؟ في نفس الصوت أو بنفس الكلمات، أو ربما تبادره فتذكر قبله ما يريد هو أن يذكره، وما فائدة أن يتحدث إليك وأنت يعني تبادر بمثل هذه الأمور. الإنسان إذا عود نفسه على هذا الخلق والله صار عنده من المدخل من المدخلات التي تدخل عنده الكثير والكثير، وحينما يعني يريد أن أو يأتي إلى موطن يستحضر فيه هذه المدخلات يجدها يسيرة. ولهذا الله عز وجل أمر المؤمنين، أمر من يصلي أن ينصت إلى القرآن. بعض الناس يظن إنه إذا حرك لسانه بالقرآن في الصلاة إن ده يكون أخشع له، خصوصا إذا كان حافظا، مثلا يقف في الصلاة خلف الإمام ويحرك لسانه بالقرآن يعني، ويقول هذا في السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن، فيقول أنا لم أنازع الإمام في القراءة، لكن أنا أقرأ في سري وأحاول أن يعني أستحضر، وهذا يكون سبيلا للخشوع ونحو ذلك. لا، كيف يكون سبيلا للخشوع؟ والله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لأشيك، أن هذا هو الأبرك وهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، وهذا الذي يقودك، هو هذا هو بابك إلى الخشوع وتدبر القرآن، أن تنصت. الإنصات هذا أدب نحتاج أن نتعلمه جميعا. والله يا أخوانا أدب رفيع جدا أن تتعود، عود نفسك أن تنصت، وإذا بادرت لك بادرة ليس بموافقة وإنما حتى باعتراض، بعض الناس إذا بادرت له البادرة ومحدث يحدثه باعتراض أو بكذا أو بخلاف ما يقول، سواء لأنه فهمه خطأ أنه يتحدث في مسألة مثلا معينة وهذا يعني خطأ أو نحو ذلك، اصبر لعلك أن تسمع ما يشفي لك الغليل، ويعني تقرب عينك مما يوافق ما أنت عليه، مثلا إذا كانت مسألة تظن أنها مسألة خلافية أو نحو ذلك، وإذا كانت هذه المسألة أنت توافق فيها وتبات، فهذا أيضا عيب. والإنسان إذا فعل هذا يحتاج أن يرجع نفسه، لماذا يبادر محدثه بالكلام في شيء هو يعرفه؟ ربما يقال فلان إذا اعتاد على هذا الناس ينظرون ويقول فلان عارف، ودائما إذا يعني حدثه المحدث يقول معه هذا فلان يعني يسبقنا، يعرف ربما إذا كان المتكلم يتكلم في مسائل شرعية أو نحو ذلك يقولون فلان يتكلم مع المحدث، يتكلم مع الشيخ أو مع المحاضر أو مع فيقولون هذا. فتبوا أنت لماذا تضع نفسك في هذه الدائرة؟ لماذا تضع نفسك أنك يعني إذا قيل طرف حديث أنت تكمله، أو إذا قيل يعني بداية مسألة أنت تتمها أو نحو ذلك؟ انأ بنفسك عن هذه المواطن، خليك يعني متخفي، خلي هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لربما يدخل إليك من نفسك أنت وليس من كلام الناس، يدخلك عجب أو شيء من هذه الأمور التي تفسد على الإنسان يعني قلبه، وربما يصيبك من الحسد، يعني الآفات التي تنتظرك كثيرة جدا، بينما أنت لو سكت نجوت، من صمت نجاة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.